ثلاثة ذي الحجة 1401. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. انهج إلى العلياء نهج مثابرين، واقف على أبواب عبد القادر، وارم اختيارك في اختياره وانطرح، إن شئت أن تحظى بنور سافرين. إن أجل العلياء نهج مثابرين، واعكف على أبواب عبد القادر، وارم اختيارك في اختياره وانطرح، إن شئت أن تحظى بنور سافرين. ودع الطموح إلى الدنا وطلابها، لا يلتقي الضدان بعد تنافر، واسلك طريق القوم سادات الملا، من طلقوا أنثى الزمان العاقرين، واستمسكوا بالعروة الوثقى رضا، واستشعروا حب الإله القاهر، وتعرفوا للمكرمات وأهلها، وتضلعوا بمعارف وذخائر. أخذوا من الدنيا بلاغهم وما جمعوا لها جمع الحريص الساهر، من مدخل الخيرات نجلة كفي، قد جزت أعتاب المقام الفاخرين، ودلفت للحسنى بخير مجالس ومجالس ومجالس وموازر، ومدارس وتجانس وتآنس، وفوارس يأتوا على كم ضامر. من كل فج للمعارف والعلا، متلهفين إلى العطاء الوافر، من منبع الفيض المسربل بالسناء، مستودع الأسرار عبد القادر، من خلفوه خليفة للمصطفى، أسلافه كم من إمام كافر، أهل الحقيقة والطريقة والحجاء، أهل الشريعة والبناء العامرين، جبلوا على التقوى فذاقوا صفوها، وبها ارتقوا في سلم متواتر، عكفوا على الأعمال حتى أشرقت منها الوجوه فهل نظرت كناظري يستشعر الرحمن عند لقائهم وتشم أنفاس النبي الطاهر وينال من بركاتهم متعطش ويبوء بالخسران عقل مكابر يستشعر الرحمن عند لقائهم وتشم أنفاس النبي الطاهر وينال من بركاتهم متعطش ويبوء بالخسران عقل مكابر لم يخرجوا بأصولهم عن شرعنا فخوارق العادات عين بشائر تلك البراهين التي قد عقلت في قوله البشرى بنص ظاهر ولقد أتت منها الكثير إليهم لما استقاموا في المقام الطاهر وحديث خير الخلق أثبت للورى صدق الخوارج في الرعيل الغابرين ما ضر دين الله تسليم بذا جاء الدليل من الكتاب الباهر ما الشرع إلا أن أهذب سيرتي وسريرتي لأذوق سر شعائري ما الشرع إلا أن أهذب سيرتي وسريرتي لأذوق سر شعائري وأرى الحقائق قد بدت مشهودة عين اليقين كضوء بدر سافر دعني وعزال الوقوف على الهدى فلقد تغشاهم ضلال بصائر عكفوا على الزلات دون تخوف وتجرؤوا في خسة المتآمرين عصفت بهم نواب الزمان إلى الشقاء طمست بصائرهم بطمس شعائر لا يدركون مكامن السر الذي من فيضه صفعت حروب دفاتر حجبوا وحسبهم الحجاب عن الهدى ألم وهاهم في صراع دائر يتجاذب التفكير فيهم موجة سبحت على تيار بحر هاجر يتجاذب التفكير فيهم موجة سبحت على تيار بحر هادر ماتوا برغم وجودهم وتبددوا رغم التجمع في المحيط الزاخر. عد بي إلى هذا المعين فلا أرى نورا سواه أنار في مشاعري ملك العنان وغادني نحو السقا من غيره في الأرض طمأن خاطري. عد بي إلى هذا المعين فلا أرى نورا سواه أنار في مشاعري ملك العنان وغادني نحو السقا من غيره في الأرض طمأن خاطري. والحمد لله رب العالمين. Thank you.